شبيك لبيك جاية وانا عامل قلبان عزبت سيكن ابطال وحاسب عالكلام هنقول على من عم كاسب مصطفى كاسب العرسان هنقول على من عم كاسب مصطفى كاسب دول عرسان نازلين وفي ارض ساحة عزبت سيكن انا الذباحة وقتي جد تخش تشاف في اي خروف عايشة بباحة ولا اصحابي وفوق اظبط نفسك لا تتروح نجيت ابطال ساعات الجد بتضرب نار واللي يفكر يجي علينا ينضرب ويشوف مرار انت بركز واسمع شوف الكلام هنا غل مكشوف فقد الدنيا وغلا اخوالا غلا ناس عايشين في الخوف انا مستعجب على ايام من فكر ما بقتش انام بقول يا رب انت اللي فاضل لي يا رب ارحم من الزمان ده كل ما ده عمالة بتقفل لقيتنا عايش في الحرمان ما في الصحابة عننا بتشيل من الصحاب شايفين الويل من صحابك علشان مصلحة صحاب زماننا بقوم خاينين صاحب يشدك قلبه يدك صاحب في دارك مش بيحبك صاحب يبيعك علشان في الله منكوا يا صحاب كارتيل الكل يصحى يفوق هنا الكلام طالع بيزول وصعب تلاقي صاحب مهما تلف وتدور وصعب تلاقي صاحب مهما تلف وتدور بكلمة حاولة من الصحوبية أنا المكسور علي السقف هنا ولعها من عن كاسب مصطفى كاسب دول رجالة ورفعنا راسها لما نقول عزبة سكينة يبقى الدنيا تولع بينا لا تتعامل هنا راجل خمسة عليك أو خمسة علينا لما يغني فارس حميدة تعسف هنا وعلينا احنا بنضرب ما نجلي شوف اي حته نخش نعيش اصل الراجل يفضل راجل مع اي حد ما يحكيش بسم الله افضل نقول الا لي بدل ما النور مش بني ادم عاش عالدنيا ولا طير جناحه مكسور هنا اللي يرزق رب الكون يقول لي الشيء كن فيكون يا ابن ادم ارحم ضميرك دي دنيا فانية ومش هتدوم المرجله لازم انت واسيه قرش انام جوه فرضيها ده المرجله الكلام على قد الشوق الناس سقفة وايدك فوق باسم فرحتنا العالمية بكرة هتحلى يا صاحب دروب عالتعليم احنا اللي نعلم عالتأسيس تأسيسنا معلم واي راجل يفتح بقه احنا نقسمه هنا ونشوش احنا نعاركه ما بين الوجوش في المعركة نضرب خرطوش واللي يفكر يجي عالسكة ينضرب هنا بالملطوم الضرب قاسي جامد لماح هنا لوالي وهنا سلاح ده مهرجان يعني يا صاحبي نازل يكساح وباسم عرساننا الاتنين من عن كاسب مصطفى كاسب مسا عليكوا رجاله جامدين مسا عليكوا رجاله جامدين هنا لازم تتراس على ناس حمل عشم في الارض الحاج محمد صافي كاسب بكلمه منه قبال تتقال اللي هيجي علينا ينكسر باسم الرجوله وعم الناس القلب الطيب الحساس يعني كينج محمد باص انا مش هقول لك انا وانا المسا طالع روشان باسم الباشا اللي مسمى محمد كاسب ابو هنا راجل يتشال في العين طب صلوا يا ناس عزين هنقول حمو الشربيني ضرب لوالي على الصفين راجل حملة ناس وبجد والمسا سمع الشربيني اللي انا يعمر بالفرد خد لك جنب صدر وركين هدى كاسب يعني الكينج اللي يقبل بقلب ميت مش بيه الدنيا مني تغيري ده سلام طالع على ايدي ابو سما اسلم الميسيري من عم كاسب مصطفى كاسب ارسم اليوم واليوم مناسب احلى من زعلك ويا رجوله عزبه سكينه الدرجه الاولى عزبه البحر وال500 ناس رجاله ونساويه ان الحضره وشرع الدير عويلي عايش في مرازيه ابو سليمان والقلعه اللي بتضرب بالنار باسم الفرحه المنتظره سته تمانيه وسبعه تمانيه يعني تولع تخرب نار قالوا الحلايه بصنعه وخبره صبر الماجيك ملك العاص احلى ميسا علينا وعليك وكل سعيد عزم النور شبك لبيك وفي الختام احلى ميسا ظبط الكلام ميسا عليك وميسا علينا عزبه سكينه انا السمام